وقوله والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، هذا الذي قرره الشاعر المصنف رحمه الله أبو محمد البربهاري من أن الإيمان قول وعمل ونية، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية حتى لا يبقى منه شيء، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة الصحيحة التي عليها أهل الأثر. فالإيمان عندهم قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهناك تعريفات أخرى للإيمان لا بأس أن نشير إلى بعضها على سبيل الاختصار وعلى سبيل بيان انحراف الناس حتى في مسألة أصل الإيمان وتسميته. هذا الذي ذكره المصنف وأشرت لكم إلى معناه، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل ونية، أو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، أو يقولون قول وعمل ويدخلون التصديق في العمل، لأن التصديق عمل القلب كما أن الأفعال عمل الجوارح. هذه هي عقيدة أهل الأثر، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة. ذهبت طوائف إلى أن الإيمان مجرد التصديق، وهم المرجئة، وأخرجوا الأعمال بل والإقرار أخرجوه من مسمى الإيمان، وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان طاء، لا يضر مع الإيمان إثم، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم المرجئة الغلاة، المرجئة الغلاة، يقولون المهم أن تصدق ثم بعد ذلك افعل ما شئت، ويستحلون المحرمات بناء على هذه العقيدة الفاسدة. إذ أن العمل عندهم ليس من الإيمان، بل ولا من لوازمه، بل إنهم يعتقدون أنه يكفي مجرد التصديق، ولو لم تقل، ولو لم تعتقد، ولو لم تعمل. وهؤلاء هم الغلاة، يعني فرطوا حتى اعتبروا أهل الكبائر كاملي الإيمان، هكذا زعموا. إذ لا فرق عندهم مثلا بين إيمان أبي بكر وبين إيمان أكثر هذه الأمة معاصية. وهناك مرجئة الحنفية، وهم الذين يقولون الإيمان هو التصديق، ولكنهم يرون وجوب العمل، وهذا نوع من الإرجاء، إلا أنه إرجاء خفيف لا يرقى إلى إرجاء جهم بن صفوان وأضرابه. ولذلك حاول كثير من الناس تضييق الهوة بين إرجاء الحنفية وبين مذهب أهل السنة، ولكن لا شك وممن حاول تضييق الهوة وعد ذلك خلافا لفظيا ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية. ولعل معه بعض السلف، لأن الحنفية لا يقولون بسقوط الماتريدية، أو الحنفية لا يقولون بسقوط الأعمال أو أنها غير واجبة، بل يرونها واجبة ولكنهم لا يدخلونها في مسمى الإيمان عند الإطلاق، ولهم في ذلك مناقشات لا نرى ضرورة لإضاعة الوقت بها، ولكن يكفي أن نذكر الأدلة التي ترد عليهم وعلى غيرهم في مسألة أن العمل جزء من الإيمان. وهناك تعريف آخر وهو أن الإيمان هو الإقرار ولو بدون نية صادقة ولو بدون عمل، أن الإيمان هو مجرد الإقرار فقط، الإيمان هو مجرد الإقرار، وهذا منسوب إلى الكرامية، ومقتضى هذا المذهب أن يكون المنافقون مؤمنين كاملي الإيمان، لأنهم يقرون بالله ويقرون بالإسلام في الظاهر وإن لم تؤمن قلوبهم، فعلى مذهب هؤلاء المنافقين يكون الكفار أو يكون المنافقون بالأحرى مؤمنون، يكونون مؤمنين كاملي الإيمان، وهذا في غاية من البطلان. وذهب أكثر الجهمية الفرعونية، وقد يستغرب أحد عندما أقول الجهمية الفرعونية، ولكن لا غرابة، فإن الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة يشاركهم فرعون في هذا الإيمان وإبليس، فإن إبليس يعرف أن الله ربه، وفرعون يعرف أن الله ربه، ولكن جحدوا رغم أنهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن الحق هو ما جاءت به الرسل. كما قال تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك فإن ابن عربي الصوفي الملحد الخبيث الذي يسمونه محيي الدين صاحب الفصوص فص الله عنقه وأراح المسلمين منه وقد أراحهم ولله الحمد، والذي يسمونه الكبريت الأحمر ويعتبرونه قطب الأقطاب نعم هو قطب الأقطاب في الكفر بالله عز وجل، وهو يشاركهم في أن الإيمان مجرد ماذا؟ المعرفة. لا، حتى الإقرار ما ينفعنا، الإيمان هو مجرد المعرفة. وإبليس يعرف، فرعون يعرف، ولذلك صرح نفس ابن عربي بأن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، هكذا صرح، يقول فرعون كان أهدى من موسى، لأن موسى عنده دين الظاهر وفرعون عنده دين الباطن، موسى عنده علم الشريعة وفرعون عنده علم الحقيقة، كما يقول الحلاج والشعراني والقشيري وغيرهم من الملاحدة الذين انتسبوا إلى الإسلام. وإذا حققت في أمرهم لا تجد عنده من الإسلام إلا اسمه، فإنهم جحدوا النصوص وجاءوا بزبالات أفكارهم ووساوس شياطينهم وجعلوها دينا، هكذا يقول بعض السلف عن الذين انحرفوا في العقيدة وهم منتسبون إلى الإسلام، إن هؤلاء عمدوا إلى ما توسوس به نفوسهم فاتخذوه ماذا؟ فاتخذوه دينا، عمدوا إلى ما توسوس به نفوسهم فاتخذوه دينا. فهؤلاء الذين قالوا التوحيد مجرد المعرفة، الإيمان مجرد معرفة، أيضا هم على ضلال وعلى إلحاد. ولذلك نعود فنقول إن عقيدة أهل السنة في باب الإيمان هي القول الفصل وهو الحق وليس غيره، قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان. ولسنا بصدد مناقشة هؤلاء، ولكن فقط نحب أن نرد على مرجئة الحنفية نظرا لكثرتهم ببعض الآيات والأحاديث. فأما الآيات فمنها قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع ماذا؟ إيمانكم. ما المقصود بهذا الإيمان؟ ها؟ الصلاة. والصلاة ليست من الأعمال؟ إذن نقول لمرجئة الحنفية هذا الدليل ينبغي أن تضعوه نصب أعينكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ولذلك فقد أطلق الإيمان على الأعمال، أطلق الإيمان على الأعمال. وفي الحديث حديث وفد عبد القيس عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ما شاء الله فطرنا بفضل الله ورحمته، يسن أن يقال هنا مطرنا بفضل الله ورحمته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض له ويعرض له ثيابه. نعود فنقول في وفد عبد القيس قال لما قالوا يا رسول الله أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتؤتوا الخمس مما غنمتم، وتؤتوا الخمس من ماذا؟ مما غنمتم. فهذا يدل على أن الإيمان يطلق على الأعمال، وأن الأعمال جزء من الإيمان. فمثل هذه الآية والحديث يرد بهما على مرجئة الحنفية، ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك هناك تفصيل جيد وإن كان يعتمد على كتاب الإيمان لابن تيمية في شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز. ما أدري تسمعون ولا نتوقف؟ ها؟ فلذلك فالإيمان أو الأعمال جزء من الإيمان. أما الجهمية والمرجئة الغلاة ومن إليهم فلا يحتاج الأمر إلى رد، مجرد قولهم يكفي، يعني بطلانه أظهر من أن يرد عليه. وأما زيادة الإيمان ونقصه، زيادة الإيمان ونقصه، فهذا ثابت بالكتاب والسنة، ثابت بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فمنه قول الله تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين اهتدوا زدناهم هدى، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات كثيرة في هذا الباب: وزدناهم هدى، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كان يقول بعضهم بعض: تعالوا نؤمن ساعة، أي نزيد في إيماننا. ليس معنى ذلك أننا نجدد الإيمان ونأتي بإيمان جديد، وإنما المقصود أنهم يزيدون في إيمانهم بالأعمال الصالحة، وهذا يجده كل مسلم في فطرته عندما يقرأ كتاب الله، وعندما يقرأ أحاديث الترغيب والترهيب فإنه يحس بذلك. ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك لما خشوا من النفاق، لما رأوا أنهم عندما يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون المواعظ يتأثرون ويتلين قلوبهم، ثم إذا ذهبوا إلى أعمالهم تغير الحال، يعني لم يفقدوا الإيمان ولكنهم يعني الأمر يضعف، ليس كما كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حنظلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. فقال: وما ذاك؟ قال: إن إذا كنا عندك يعني وسمعنا المواعظ وسمعنا كنا يعني نتأثر ونبكي وكذا، فإذا عافسنا النساء وداعبنا الأولاد يعني تغيرت أحوالنا. فقال: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمسألة يعني زيادة الإيمان ونقصه ثابتة. ومن دلائل النقص نقص الإيمان، لأنه يروى عن بعض الناس، يروي عن بعض الأئمة أن الزيادة ثابتة ولكن النقص غير ثابت. أبدا، النقص أيضا ثابت. ومما يدل على النقص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل منكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إنهن ناقصات عقل ودين. ومن ذلك نقص عقلها كما هو معروف، نقص الدين في أنها تترك الصلاة في الحيض وفي النفاس وكذلك الصوم، ونقص العقول، فإن المرأة الرجل له القوامة على المرأة، وإن الرجل لها على النصف من ميراث الرجل، وهذا كله لما ميز الله به الرجل، لا للفضل الأخروي، وإنما من ناحية القوامة ومن ناحية ما كون الله تبارك وتعالى عليه كل من الرجل والمرأة. وما يدل لذلك أن أهل الكبائر يعني يخرجون من النار، وهؤلاء لا بد أنهم مؤمنون، لكنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. دل الحديث على أن الإيمان قد ينقص في قلب العبد حتى يكون أقل من ماذا؟ من مثقال الذرة. فهذه عقيدة السلف، أن الإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بالمعصية. وأما حديث يردده بعض مرجئة الحنفية ويقولون فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الإيمان ونقصه فقال: زيادته نفاق ونقصه كفر أو شرك، هذا الحديث ليس بصحيح، وهو من رواية أبي مطيع البلخي الوضاع المعروف. كما أن فيه رجلا يقال له أبو المهزم، قال عنه شعبة أمير المؤمنين في الحديث: لو أعطي فلسين لوضع لهم 70 حديثا، لو أعطي فلسين لوضع لهم 70 حديثا. ننتهي من هذا إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وأنه ينقص بالمعصية. نعم تفضل. 22 قوله: وأفضل هذه الأمة والموصى بها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن جراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر ضدهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحاب فانسبوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب قول. نعم. هنا بعد أن انتهى من مسألة الإيمان أردف ذلك ببيان فضل الصحابة، وقد بدأ بذكر الخلفاء الراشدين، وذكر المصنف هنا الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكان حقه أن يذكر عليا ضمن ذكره للخلفاء الأربعة، وهو قد ذكره في أوائل الصحابة الذين أوردهم بعد ذلك، ولكن الذي عليه عامة أهل السنة أن الخلفاء هم الراشدون، أن الخلفاء الراشدين هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك فإن هؤلاء هم صفوة هذه الأمة، وهم خيرة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين يعتبرون قادة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الترضي عنهم جميعا بدون استثناء، لا نجفوهم كما فعلت الرافضة قاتلهم الله، ولا نخصص بعضهم على بشيء على حساب بغض الآخر، لأن هذا هو دأب الرافضة الذين يخالفون منهج أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلا. ولم يشذ أحد في إثبات هذا الأمر، أي إن الخلفاء الأربعة هم صفوة هذه الأمة، ثم يأتي بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة وقد أوردهم عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك الصفوة الأولى من المهاجرين والأنصار ابتداء من المهاجرين القدامى والأنصار القدامى إلى أهل بدر، إلى أهل شجرة بيعة شجرة الرضوان، إلى السابقين الأولين جميعا، إلى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولاقيه ولو مرة واحدة ومات على ذلك، فكلهم يجب احترامهم جميعا جزاء ما قدموا للإسلام والمسلمين، ويجب الكف عما شجر بينهم، بل يوكل أمره إلى الله، لأنه مما تسبب فيه أعداء الإسلام الذين اندسوا في صفوف المسلمين. لذلك هذا موقف أهل السنة، يوالون جميع الصحابة ولا يسبونهم، لأن سبهم إثم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولذلك جاءت فيهم الآية الكريمة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله لأهل بدر قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولا شك أن هذا الموقف هو الذي يجب لا شك أن هذا الموقف هو الواجب على كل مسلم تجاه أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا وأثنى عليهم وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وزراؤه وحواريوه ومناصروه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يجب الانتباه، ونحن ابتلينا بمن ينال من الصحابة إما من جهة الرافضة أو من جهة بعض الكتاب المعاصرين الذين لا يفقهون حقيقة الأمر، فتجده يغمز الصحابي وهو لا يدري. فلذلك يجب احترامهم جميعا والترضي عنهم جميعا، ولا نعبأ برفض الرافضة ولا بنصب الخوارج ولا بكتاب هذا العصر. لذلك يجب أن نسير فيهم على منهج السلف، وأن نكف عما شجر بينهم، وأن نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالث والعشرين قوله والسمع والطاعة لأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلاف بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا، برا كان أو فاجرا، والحج والغزو مع الإمام ماضي، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. هذه مسائل عدة وبعضها تتعلق بالفروع، ولكن من أهمها السمع والطاعة للأمير لولي الأمر، وسواء كان ولي الأمر هذا ممن اختير على طريقة اختيار الخلفاء الراشدين، أو كان ممن مكنه الله سبحانه وتعالى من الحكام ولو بالغلبة فحكموا شرع الله سبحانه وتعالى. في كلا الحالين يجب طاعته، وتجب بيعته، وتجب طاعته في حدود طاعة الله وفي حدود ما يحبه الله ويرضاه، ومفهوم ذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الخالق هو الذي يطاع طاعة مطلقة. أما الخالق هو الذي تجب طاعته طاعة مطلقة. وأما الأمير ومن شاكله ومن أشبهه فطاعته في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجب السمع والطاعة ما دام يقيم الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأخبر الأنصار أنه ستكون هناك أثرة عليهم. كل ذلك ليحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب السمع والطاعة في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجب الجهاد معه والحج معه والصلاة خلفه. صلوا خلف كل بر وفاجر، اطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. لأن عدم طاعتهم فساد للدنيا والدين، فساد للدنيا والدين. فهذا هو الذي ينبغي التنبه له، وبهذا يتجنب كثير مما يخدش الطاعة والسمع الذي يؤدي إلى استقرار المسلمين، ويناقض ذلك التهييج وتهويل الأمور مما يحذر هو ذلك التهييج الذي يشاهد بين بعض الناس، والذي يؤدي ولو على المدى البعيد إلى الخروج وإلى عدم الطاعة. ومنهج السلف الصالح في هذا الأمر واضح، وهو وجوب طاعة الله ورسوله، ووجوب طاعة ولي الأمر الذي مكنه الله سبحانه وتعالى وحكم شرعه القويم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حتى النوم بدون بيعة. فعلى المسلم أن يجتهدوا في أن يبايعوا، أو في أن تكون في رقابهم بيعة لمن ولاه الله عليهم ممن يقيم شرع الله، كما هو الحال في هذه البلاد ولله الحمد والمنة. ومن لم يشعر أن في رقبته بيعة للإمام فإنه يعيش عيشة جاهلية، وإنه يعيش عيشة خطيرة، وإنه سائر على غير منهج السلف في هذا الباب. ومن أراد أن يصطاد في الماء العكر ويستغل بعض المخالفات فيحكم بها على المسلمين بالكفر أو بالاستحلال